إلى المرافق. إلى المرافق، هل المرفق داخل أو ليس بداخل؟ لأن إلى حرف غاية، من بداية إلى يعني حرف غاية، هذه الغاية. فهل المغية يدخل في، يدخل بعد حرف إلى؟ فجمهور العلماء على أنه يدخل لا بدلالة العربية ولكن بدلالة السنة على ذلك، وبدلالة سياقات استعمالات إلى في أنه قد يدخل المغية فيما قبله بإلى، كقوله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، إلى المسجد الأقصى وهو قد دخل المسجد الأقصى وصلى فيه عليه الصلاة والسلام. كذلك في قوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم، هنا بحثان عربيان اختلف فيهما العلماء في هذه الآية، وهكذا في آيات كثيرة في الفقه. الباء وامسحوا برؤوسكم، الباء في اللغة العربية تفيد الإلصاق، يعني إلصاق الشيء بالشيء، فدل على أن رش الماء على الرأس لا يجزئ، لا بد من إلصاق الآلة وهي اليد بالرأس لمزيد فائدة الباء في ذلك. ثم قال: برؤوسكم وأرجلكم، هناك من قرأها وأرجلكم فقال إن المسح يكفي مسح الرجل كالرأس، ولكن الجمهور، جمهور الأئمة الأربعة وعامة أهل العلم، على أن العطف هنا على الغسل، على المغسول وليس على الممسوح. قوله هنا وأرجلكم منصوبة معطوفة على المنصوبات قبلها. وهنا الآية دلت على الجمع، دلت على الجمع بين أعضاء الوضوء، ولكن هل الجمع بالواو يقتضي الترتيب؟ الواو كما يقول النحاة، الواو لمطلق الجمع لا تفيد ترتيبا بمفردها، وهنا العلماء اشترطوا الترتيب والموالاة. الترتيب هنا بالآية، والترتيب استفيد من شيئين: استفيد من حرف الواو لنرتب ما رتبه الله أولا ثم ثانيا ثم ثالثا، وإن كانت الواو تقتضي مطلق الجمع في خلاف النحوي، في خلاف فقهي مبني على الخلاف النحوي في ذلك. هناك اختلافات أيضا فقهية راجعة إلى اختلاف دلالة اللفظ، وليس خلاف نحوي، اختلاف في اللفظ نفسه، في اللفظ نفسه، كاختلافهم في معنى القرب. القرب قال جل وعلا: يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء جمع قرء أو قر. القرء هنا في اللغة العربية مشترك ما بين الحيض، فيطلق القرء على الحيض، ويطلق القرء على الطهر. ومن أهل العلم باللغة ومن أهل العلم بالتفسير من أنكر استعمال القرء في الحيض، وقال القرء هو الطهر قولا واحدا. اختلف العلماء هنا فيما يكون به عدة الطلاق، فمن فسر القرء بالحيض، اختلاف اللغوي، فسر القرء بالحيض جعل العدة ثلاث حيضات، ومن فسر القرء بالطهر جعل العدة ثلاثة أطهار، وفي تفصيل في ذلك. كذلك الواو في آية الزكاة، آية براءة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، الآية جمعت ثمانية أصناف وعطفت بالواو، فهل الواو هنا للتخيير أو لمطلق الجمع؟ ذهب الشافعية أنها لمطلق الجمع،

الاستواء في ذلك، لكن ليس بشيء في هذا الباب. هذا المبحث وهو يعني تأثيرات علوم اللغة العربية في علوم الإسلامية، التشريع الإسلامي كثير مبين، البلاغة، الكلام عن المجاز والحقيقة، والكلام عن المعاني، الحصر والقصر والتخصيص والمخصص والمنفصل والمتصل، هذه كلها مهمة جدا، لكن لا وقت للإشارة إليها، هذه إشارات يقتضيها المقام لتفتح أبوابا للإخوة طلاب العلم وللدارسين في العلاقة والصلة بين الشريعة الإسلامية واللغة العربية. أسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن تحقق بالشريعة وتحقق بالعربية، فإنهما عماد الإسلام، وغفر الله لنا قصورنا، وأعتذر منكم عن قصر البيان في هذا الوقت القصير وقصوره عن بلوغ مأمولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وشكرا لصاحب المعالي الشيخ صالح حسن البيان الذي يؤكد ما يسعى إليه زملائكم وأخوتكم في مركز الملك عبد الله العلوي الدولي لخدمة اللغة العربية، بأن تكون العربية مسؤولية للجميع وليس وظيفة فرد أو مؤسسة، وأن يقع الإيمان بمكانتها الكبرى في سلم الأولويات العالية في بلادنا وفي مختلف العلوم، عندما نتحدث عن خطأ لا ننظر إليه بصلة عابرة، لأننا نؤمن بأن العربية تصل بالدين وأن لها صلة عميقة بعلوم مختلفة، وليست العربية للتواصل فحسب، وإنما هي هوية ولسان وتضرب أصولها في مجالات متنوعة، وذلك ما يشير إليه عدد من الأسئلة التي وصلت إليه، ولكنني أبدأ بالمداخلات على أن أتطلع أن تكون مجددة لإتيح فرصة أخرى لبعض الأسئلة، وأبدأ بالمداخلات، وأولها من الأستاذ حمد القاضي عضو مجلس الأمناء في مركز الملك عبد الله. أستاذ حمد. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. ساخنت الكثير، أنا وأنا قادم هنا استمتع وأرى قطرات الموقع الآخر، ومع الشيخ صالح الله وروحي المحاضر عن لغتنا، أقارن بين المطر وقطرات المطر في ترائها وإغنائها وطهرها، وأقارن وهو يتحدث عن اللغة العربية في ترائها للغة ومفرداتها وتاريخها. وقبل أن أطرح ما أريد أن أبدأه مع الشيخ صالح، أنا والله سعيد جدا أن مع الشيخ صالح حفظه الله لم تدري أو تشغله مسؤوليات الإدارة عن العطاء بالكلمة والعبارة، وقد قرأت له وحضرت له بعض المناسبات، فعادة أن الإنسان عندما يعمل في عمل إداري يأخذه من عموم الكلمة وعطائي، وهو لكن لا أتحدث عن وصفي علمي شرقيا، لكن هذه الليلة هو يتحدث عن لغتنا بحديث عاشق لها ومحب لها، لا أقول اكتشف، ولكن سعدت أن أجد عناية واهتمام الشيخ بمثل هذه المحاضرة التي عن نفسي كشفت لي أشياء كثيرة عن نشأة لغتنا، عن أسرارها، فضع طبعا ارتباطنا بعلوم الشريعة، ونعرف أن المفسرين تحديدا لا يمكن أن يستطيعوا أن يفسروا آية واحدة بدون أن يكون لديهم علم لغوي. أنا ألاحظ مع الأسف ضعف لغة شبابنا، عدم احتفاء بها، تقديمهم للخطاب العامي أو الخطاب الأجنبي على لغتنا العربية. وقبل أن أطرح سأروي قصة قصيرة وأحيى الدكتور عبد الله المشي في وقت السابق. أنا مرة اتصلت في مكة المكرمة بأحد الفنادق التي أمام الكعبة المشرفة، وإذا به عندما اتصلت به يرد علي ويل كنت والله أنا قلت له أنت في وقت اللغة العربية وفي مدرسة أخرى وتقول يمكن قل مرحبا عليكم السلام، لا تقول رد علي برد أسوأ. قالوا هذا سيستم عندي، طلبت الحج وتركت النقاش معه، لكن كتبت لأني سلطان سلمان وعلمت أنه متعمم حول هذا الموضوع الحقوق لمن لا يتحدث باللغة العربية أو لا يعمل الفواتير بها. سؤالي معي للشيخ حفظك الله، هل ضعف لغتنا من قبل شبابنا وخريجي كلياتنا وخاصة النظرية وعدم الاحتفاء بها وتفضيلهم اللغة العامية أو اللغات الأخرى على غيرها، هل يعود إلى المناهج؟ هل يعود إلى صعوبة اللغة العربية وتعليمها لهم؟ أريد منك أن تبلغ وأنت أحد محب اللغة والباحثين بها هذه المسألة وتحدث عنها. وأحيانا أرجو من فضيلة الشيخ صالح حفظه الله أن هذا البحث الجميل الذي جعلنا نرحل عبر فضاءاته ومجراته عن اللغة أن يطبع في كتاب ويترجم إلى اللغات الأخرى، وربما يزيد في وإن شاء الله يزيد من الوقت. وأعتقد أن مركز الملك عبد الله الدولي لخدمة اللغة العربية على استعداد لطباعته ونشره. وشكرا لمعالي الشيخ صالح على هذه المحاضرة التي حقيقة والله استمتعنا بها وأخذنا منها، وحفظ الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا جزيلا لأستاذنا الأديب القدير أستاذ حمد القاضي على هذه الكلمات التي هي نبع من كثير اهتمامه في باللغة العربية، كيف لا وهو المؤثر فيها عبر مجالات عدة في علوم العربية وآدابها ومجالاتها، خاصة عبر مجلة العربية في عقود من الزمن. بارك الله فيه ومد في عمره، بارك في من يحب. العربية كائن حي، هذا عنوان كتاب لجورج زيدان. العربية كائن حي، وأنا وإن كنت لا أحب أن أذكر كلامه مع استحضاري لما قاله في كتابه، لأني قرأته من مدة بعيدة، ولكن هو وأمثاله يضعون الباطل مع الحق ويلفون الحقائق في ذلك، لكن صدق في عنوان الكتاب: العربية كائن حي، وكائن حي في تطورها وانتقالها من فترة إلى أخرى ومن مرحلة إلى أخرى. وأنا أطبق على شيء لم يقوله هو، أنها كائن حي في حسن عرضه للناس. كائن حي الإنسان الذي لا يجمل ولا يحسن تحسن صورته، الناس ينفرون منه، وإن الله جميل يحب الجمال. الزهرة إذا لم تكن جميلة فلا تكون مفضلة، هي كائن حي فتحتاج منا إلى الاهتمام بها وبتجميلها وبإظهارها جميلة. سبب في عند الشباب والطلاب أن المدرسين لا يظهرونها جميلة، يظهرونها عبء، ويظهرونها ثقيلة، ويظهرونها معقدة، ويظهرونها بقواعد جامدة جافة، وهذا لا شك يؤثر على المتلقي. لذلك إظهار اللغة جميلة يجعلها كائن حي مرغوب فيه في تلقي والصلة به إلى آخره. هذا السبب الأول. السبب الثاني في عزوف شبابنا عن ذلك الدعاية. الدعاية للغة الإنجليزية أكبر من الدعاية للغة العربية. الفخر بالإنجليزية أكبر من الفخر بالعربية، وهذا دليل انهزام وانهزامية في الروح العربية بعامة وروح شبابنا في السعودية بخاصة. الاعتزاز هو سمة الأمم، إذا اعتز بنفسه وبجذوره وبتاريخه وبكيانه وبلغته فأمل منه خير. إذا كان اعتزازه بما عند من يريد به سوءا فلا تؤمل منه ولا تأمل من الأمة في تاريخها وتغييرها خير. لذلك عدم الاعتزاز باللغة العربية يجعل الناس لا يتعلمونها، لا يقبلون عليها. ثاني، اللغة الإنجليزية هي لغة التقدم، لغة الحضارة، لغة المدنية، لغة العصر، لغة الآخر. سرني الجهود المبذولة الكبيرة في الإنترنت وفي مواقع الشبكة في ترجمة اللغة العربية، وسرني أيضا الكثير من المحاضرات والبحوث والتجاذبات العلمية في مواقع التواصل الاجتماعي والحسابات المخصصة لذلك وفي اليوتيوب تويتر وغيرها، لأنه لا بد أن تأتي الشباب بكل سبيل حتى يسمعوا بهذه اللغة وحتى يقبلوا عليها. أظن صوتي ورأيي ومداركي لمدارك الأستاذ حمد حفظه الله في أنه يجب أن يوضع برنامج لتحبيب اللغة العربية بعلومها المختلفة للشباب والناشئة. حفظك الله. المداخلة الثانية رسالة الدكتور أحمد السالم المرسل من هنا مع الشيخ بدر عامر. بسم الله الرحمن الرحيم. نشكر لمعالي وزير الشؤون الإسلامية معالي الشيخ صالح فلعبد العزيز على الشيخ هذه المحاضرة الطيبة التي نحن لا نستعلم كلامه في علوم الشريعة فهو العالم وهو بمجلتها، لكننا يعني حقيقة هو تحدث عن علوم اللغة وعن ربطها بعلوم الشريعة وتبادل في التأثير بين التخصصين. تكلم عن العربية كلام المتخصصين، أشكره على هذه المحاضرة الطيبة، كما أشكره لسعادة الأمين العام أيضا اختيار هذا العنوان واختيار هذه الشخصية التي أفدنا منها كثيرا. وبالتأكيد إن شاء الله المركز سيكون بفضل هذه المحاضرة القيمة، وستكون هناك أيضا بالتأكيد والأمين لا يمكن أن يقبل سعادة الأمين لا يمكن أن يقبل عن مثل هذه الأمور أن يكون هناك تواصل كبير، وبخاصة أن الوزارة تقوم على نشر اللغة بين الأقليات في الدول الأخرى خارج المملكة. أشكر له هذه المحاضرة الطيبة، نفع الله بها أشكر أخ الدكتور أحمد على هذه الكلمات النيرة التي تنبع من ود متبادل وتقدير متبادل، شكر الله لك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع تشكرنا على هذه المحاضرة والذي عودنا أن كل محاضرة فيها تعتبر منهجا لشق لطالب العلم طريقا للبحث والنظر والاطلاع. وحقيقة المحاضرة يعني مليئة بالمعاني والأفكار والمناهج التي ترسخ مفاهيم كثيرة عند طلاب العلم، وهذا حقيقة يعني شقة طريقا إن شاء الله سيكون ناجحا في المستقبل. معالي الشيخ، الآن هناك مناهج جديدة غربية تهتم بمدرسة اللغة، والمفكرون العرب يعني حاولوا نقل هذه المفاهيم إلى قراءة النصوص الشرعية أو قراءة النصوص الفقهية عموما، سواء الأفكار الحداثة أو ما بعد الحداثة، الأفكار التي تهتم بالجانب السياقي أو البنيوي أو التفكيكي أو غير ذلك، وتؤثر تأثيرا بالغا في التعاطي مع النصوص الشرعية، يعني مثلا التي ترى أن الارتباط بين الدال والدال إشارة ارتباطية لا معنى لها تتولد معاني كثيرة غير معروفة في اللغة العربية، أو التي ترى أن البنية خاصة يعني يدخل النص بنيته بعيدا عن مقصد قائله ما يشتغل بموت المؤلف، أو اللسانيات التي ترى أن المعنى بداية ثم سيروره ثم انهدام ثم يكون معنى قاضي معنى جديد، وغير ذلك من المناهج التي تؤثر وهي داخلة في سياق مفهوم جديد دخول الفقه عند بعض الفقهاء. سؤالي معالي الشيخ من جانبين، الجانب الأول كيف يرى اهتمام المجال الشرعي في هذه المناهج ومعرفتها لما لها من آثار على دراسة اللغة العربية ودراسة الشريعة الإسلامية؟ والجانب الثاني كيف يمكن التعامل مع هذه المناهج؟ هل يقبل بإطلاق أو ترفض بإطلاق؟ وما هي المنهجية في التعامل مع منهجيات قراءة النصوص المعاصرة التي لها تماس في قراءة الشريعة الإسلامية وتاريخها ودراستها؟ شكر الله. ولن هذا طرح مهم، أشكر الشيخ بدر سليمان العامر عليه. والفلسفة اللغوية ليست حديثة، وإنما دخلت من الفلسفة على جميع العلوم الإسلامية، ولذلك في النحو بخصوصه دخلت الفلسفة، وجاء هناك كتب كثيرة في فلسفة النحو كالعلل وإيضاح العلل وشرح المفصل ابن يعيش، النحو هذه كلها اعتمدت على فلسفة النحو. لكن الفلسفة اللغوية عامة تشمل فلسفة اللفظ والنحو. الفلسفة التي كانت تستعمل صحيحة، وهي موضوع الفلسفة يعني الموضوعات التي تبحث في الفلسفة اللغوية، تبحث في نشأة اللغة، في تدرجها، في تأثرها بما حولها، في تداخل اللغات، في نشأة الكتابة، علاقة الكتابة بالألفاظ، العلاقة بين الأصوات والألفاظ، العلاقة يعني أصل اللغة هل هو ثنائي أو ثلاثي، هل هو مسموع، هل الأسماء هي التي كانت موجودة والأفعال صارها الإنسان بلغاتها. إن هذه المباحث الكثيرة في فلسفة اللغة بشكل عام مقبولة في بحثها. أن يبحث في فلسفة الأدب في نفسه له موضوعاته المقبولة، لكن تبحث هذه في فلسفة لغات أخرى في هذا الإطار، هذا إطار متاح، والفلسفة هي البحث عن الحقيقة، يبحث عن الحقيقة في هذه الموضوعات الشائكة، لا مشاحة في ذلك، فالحقيقة هي ضالة البحث. لكن الفرق بين اللغة العربية واللغات الأخرى أن اللغة العربية نعم معاني مع ألفاظها تتوالد، معانيها تتوالد، لكن أساسها محفوظ ثابت، بخلاف اللغات الأخرى. اللغات الأخرى تجد أن اللغة بعد 500 سنة تختلف عن اللغة قبل 500 سنة، بعد 1000 سنة تختلف عن اللغة قبل 1000 سنة، وهكذا. يعني اللغة اللاتينية فرق كبير ما بين أولها إلى آخرها، اللغة الإنجليزية لغة الكتاب المقدس كما يقولون، أو لغة شكسبير أو اللغة الحالية، هذا اختلافاتها. فاللغة كائن حي يتأثر بحركة المجتمع، يتأثر بالثقافة، يتأثر بالمعطيات الجديدة، يتأثر بالأسماء الجديدة الواردة، يتأثر بكلمة تنتشر تهجر كلمة. وهذه إذا كانت في لغة لا أساس لها ثابت إنها تزاحم حتى تضعف الأصل. أما اللغة العربية فلا خوف عليها من هذه الدراسات في ظني، لأن أساس اللغة العربية ثابت واضح مقطوع صحته. لذلك أنا في المحاضرة ركزت كثير على تواتر نقل القرآن، تواتر نقل مفردات اللغة، سواء بالقراءات المتواترة التي تصح تلاوة وعربية، أو القراءات الشاذة التي تصح عربية ولا تصح تلاوة، وإن كانت نقلت بعضها يعني الشاذة بعضها بالتواتر وبعضها بغير التواتر بالإفراد. فهذه البحوث فلسفة اللغة بحث جيد يضيف، لكن تطبيقها على اللغة العربية فيه جناية، لأن اللغة العربية نعم كائن حي يتطور ويتأثر ويتغير ويزيد وينقص، وتظهر عبارات جديدة وصور جديدة وتزهق صور قديمة، لكن أساسها محفوظ قوي، يتلى أنا الليل وأطراف النهار، يسمعه الناس ويقرؤون بين في كتاب بين أيديهم، فلا ينطبق عليها كل ما ذكره فلاسفة الغرب حول الفلسفة اللغوية. معاليك يا حفظك الله، هذه مجموعات متنوعة من الأسئلة، وهي في مجموعات كلها تصبح في حكم اللغة العربية وفي مجال هذه المحاضرة، الوقت يضيق، ولذلك سأطرح ما تيسر منها مؤهلا مع السائلين أن يتمكن معاليكم بما تعلمون مناسبا من الوقت للمرور على يعني ما يتيسر. لا قل أنت جاوب على كل سؤال بأربع كلمات، مستعدين مستعدين يعني أسرع أحسن، جيب الأسئلة كلها وجاوب بأربع كلمات أربع خمس أسرع. سؤال الأول حول ما يطرحه بعض المستشرقين أو ما طرحه بعض المستشرقين في بداية هذا القرن، وتبعه بعض العرب المسلمين في إنكار الشعر الإلهي من تأثر الدين أو الإمام في هذا الطرح. لذلك أنا قلت في المحاضرة أن أسانيد الشعر العربي أسانيد نسبة وليست أسانيد إثبات، فما ذكروا وما دون طه حسين تبعا لمستشرقي فرنسا في هذا الصدد في كتابه في الشعر الجاهلي الذي رجع عنه وكتب كتابه الآخر في الأدب الجاهلي، بعضه صحيح ولكن بعضه فيه جناية. ومشايخنا الحذاق بالعربية كشيخ العربية الأستاذ محمود محمد شاكر رحمه الله تعالى رد عليه ورد على لويس عواض ورد على مجموعة بردود كثيرة، والشيخ محمد خضر حسين رد على طه حسين في ذلك، والسبب أنهم يريدون بالطعن في الشعر الجاهلي وعدم صحته الطعن في القرآن وعدم صحته، لكن هم لا يعلمون الأسانيد، لا يعلمون الأسانيد ويظنون إثبات القرآن إثبات أسانيده هو أسانيد نسبة وليست أسانيد حفظ وتلقي. والقرآن فيه أحكام لا تنقل بالسماع، أحكام في التلاوة لا تنقل بالسماع وإنما تنقل بالنظر فقط، من سمعها لا يحس بالفرق، مثل الإشمام، الإشمام كما في قوله تعالى في سورة يوسف ما لك لا تأمن على يوسف، ضم الشفتين على النون، هذا حكم متلقى برواية ثابتة متواترة صحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو من الأحكام التي نقلت بالتواتر لفظا يعني شكلا لا لفظا، شكلا لا لفظا. فإذا أسانيد الشعر الجاهلي أسانيد نسبة، وأما أسانيد القرآن هي بالتواتر. ف الذي ذهب إلى ذلك من المستشرقين وتبعهم طه حسين ومن كان معه، هؤلاء أخطأوا في الكثير وإن كان لهم بعض الشبهة في قليل. في الله على الشيخ عندنا في فرنسا معرفة بضمانات الدمير السعيد، عندنا في فرنسا مستشرقون درسوا اللغة العربية وكان يدرسون في الجامعات يتعاملون في الشعر العربي هذا الجواب سبق، الجواب سبق فيما مضى، وأكبر حجة هي الفرق بين أسانيد القرآن وأسانيد الشعر، ادرس هذا الأمر وأثبته، مثله لما طعنوا في أسانيد الأحاديث النبوية